وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود الذي يظهر أن نبأناهم مرة على مرة أن هذا لا يصح لأنهم قتلوا النفس والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة يسعى في هدايتهم وإذا شرع الجهاد جاء مع المسلمين فإن قتل الحمد لله أما أنه يقتل الناس يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم أو يقع النفس معهم ولكن يجاهد في شرع الجهاد مع المسلمين أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط لا يصح إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا